أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناء ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين Thank you.

إن

Thank you. فلما جاء نجوت من القوم الظالمين. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فتقالهما ثم تولى قالت إحداهما فكذبوا فعقروها فدمدم فلا تقدر وأما السائل